اوعى تصدقني ان قلت لك شلتك من بالي غالي وعلى قلبي بتضلك يا حبيبي يا غالي. اوعى تصدقني ان قلت لك شلتك من بالي غالي وعلى قلبي بتضلك يا حبيبي يا غالي. اوعى تصدقني عنيك في اكذب ندفع عنيك. اوعى تصدقني عنيك اكذب ندفع عنيك. لكن يا حبيبي ما في اكذب على حالي. اوعى تصدقني ان قلت لك شلتك من بالي غالي على قلبي بتضلك يا حبيبي يا غالي. حبيبي ما فيك زوج على حالي على حالي.